إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالجميع في لقاء جديد من أشراط الساعة، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة من أيام رمضان المبارك في هذا العام 1431 هجرية، وفي ضيافتي دائما صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. أبدأ مرحبا به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بشيخنا الحبيب. أهلا فيكم إن شاء الله. أذكر مشاهدينا جميعا أننا اليوم سنعلن أيضا بإذن الله عز وجل عن الفائز بالعمرة في سؤالي يومي السبت والأحد، فانتظرونا في الربع ساعة الأخيرة من لقاء الليلة. كما أن نذكركم بأن نفتح الاتصالات الهاتفية المباشرة مع صاحب الفضيلة الدكتور مازن السرساوي حول أشراط الساعة في آخر ربع ساعة من اللقاء. تابعوا اللقاء وتكن الأسئلة في محاور اللقاء. شيخنا الحبيب، تكلمنا في هذه الحلقات كلها التي مضت حول أشراط الساعة في الصغرى. نعم. وما زلنا في الصغرى وعايزين يعني إن شاء الله نمشي شوية عشان نبدأ في الكبرى بإذن نعم الله. الليلة نبدأ بشرط جديد. نعم. إن شاء الله، وهو قتال الترك. نعم. نعم. تفضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فسيكون حديثنا الليلة إن شاء الله عز وجل مفتتحا بذكر أحد أشراط الساعة وعلامتها التي وقع جزء منها في حياة الصحابة أو في أواخر عهدهم، ووقع جزء منه بعد ذلك، وسيقع أيضا بقيته في آخر الزمان، ألا وهو قتال الترك. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وعن عمرو بن تغلب أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. طبعا يعني في حديث مسلم جاء التصريح بأن هؤلاء القوم ذوي الوجوه التي كأنها المجان المطرقة. نوضح معنى ذا شوية. طبعا سنقول أنهم الترك المجان المطرقة. المجان جمع مجنة، والمجنة هي الترس، الترس الذي يتترس به المرء في الحرب، والمطرقة التي طرقت وكسيت يعني بشيء من الجلد، يعني كناية عن أن هذه الوجوه وجوه عريضة وأن فيها شيئا يعني بارزا، يعني الترس هذا إذا إذا إذا إذا طرق وألبس الطرقة هذه اللي هي زي الجلد يعني بيكون شيء عريض وفيه أشياء منتفخة وأشياء بارزة. وكذلك كانت وجوه هؤلاء الترك التتار لما ظهروا في أول الأمر ومن كان على شاكلتهم ترى وجوههم عريضة ووجناتهم بارزة، وفي بعض الأحاديث الأخرى زلف الأنوف والزلف في الأنف، اختلف أهل العلم فيه، قيل هو فطس الأنف، يكون الأنف يعني أفطس ويكون عريض ومنحدر، وقيل هو ارتفاع الأنف وضيق أرنبته، يكون من فوق مرتفع ويكون الأرنبة هذه ضيقة جدا. وهذه الأوصاف كلها وجدت بالفعل في التتار لما حاربهم المسلمون، كما سأنقل الآن بعد قليل عن الإمام النووي كيف أنه رأى ذلك في عصره، وأخذ يصف كما وصف غيره من المؤرخين هذا الذي رأوه رأي العين كما أخبر به النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الترك اختلف أهل العلم في أصلهم، أولاد من أو من أي نسل هم يعني. نعم. فالعلماء لهم فيهم عدة أقوال، منها أنهم من نسل يافث ابن نوح عليه السلام، وطبعا ورد في غير ما أثر عن بعض التابعين أن نوحا عليه السلام كان له أولاد ثلاثة، حام وسام ويافث. نعم. وأنه من نسل حام، عفوا من نسل سام، العرب والروم والفرس، هؤلاء من نسل سام هم الساميون يعني. ومن نسل حام الحبش والسودان، ومن نسل يافث بن نوح يعني قيل الترك ويأجوج ومأجوج، فهم بنو عم يأجوج ومأجوج. الترك هؤلاء بنو عم يأجوج ومأجوج، هذا قول لبعض العلماء، وورد فيه آثار كثيرة، بعضها مرفوع لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عامتها من أقوال بعض التابعين أو أقوال بعض الصحابة. ومثل هذا يعني أمر يعني لم يأتي فيه نص يوضحه بعينه يعني. وقيل إنهم من بني قنطراء، وبنو قنطراء، قنطراء هذه كما كنا نقول يعني في التنويه عن البرنامج. نعم. قنطراء هذه اسم جارية لإبراهيم عليه السلام، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين، فهم أولاد جارية إبراهيم عليه السلام اللي هي اسمها قنطراء. هذا قول. وقيل إنهم من نسل تبع، وقيل من نسل أفريدون ابن سام ابن نوح، وهناك أقوال كثيرة في أصل هؤلاء القوم يعني. أيما كان الأمر فهم، وإن اختلف في أنسابهم يعني أولاد من، إلا أنهم معروفون ووقائعهم كثيرة جدا، وبعض المؤرخين يعني لما تعرض لذكرهم قال وهذه الأمة لغتهم مشوبة بلغة الهند، وهم في الغالب مكانهم في تركستان يعني من في جنوب شرق آسيا هكذا، وهذه الجهة يعني، وتمتد ديارهم إلى حيث ينتهي العالم، إلى القطب الشمالي متجمد يعني في هذه البلاد، وهم قوم لغتهم مشوبة بلغة الهند لأنهم في جوارهم، وبينهم وبين مكة 4 أشهر فت، هذا في الأيام زمان لما كان بيمشوا بالجمل يعني. وهم بالنسبة إلى الترك عراض الوجوه واسع الصدور خفاف الأعجاز، يعني روادفهم مش ضخمة يعني رشقين شوي كده. بالضبط كده يعني صغار الأطراف، سمر الألوان، سريع الحركة في الجسم والرأي، تصل إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، هم في منأى من الأرض وهم بيسمعوا بيبحثوا، كما ذكر المؤرخون يقول كانوا سراع الايه، سراع الحركات وسراع التفكير، رأيهم سريع، ولهذا ترى يعني يستخفون بسرعة، ولهذا جاء في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم، لأن هم مش مستحملين يعني أي حد هيغلط غلطة ممكن يعملوا حاجة، وكما ورد وسنذكر ما وقعت التتار وما جرى بعدها كانت بسبب يعني قفة عقل خوارزم شاه. نعم. سمحه الله. فيقول ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، وقل ما يقدر جاسوس أن يتمكن منهم، لأن الغريب لا يتشبه بهم، الغريب ما يعرفش يعمل زيهم، أشكالهم أشكال مألوفة معروفة يعني، لو جاء واحد من برا هؤلاء الجماعة ما يعرفش يعيش زيهم ويعمل زيهم. وإذا أرادوا جهة كتموا أمرهم، لو حبوا يروحوا مكان أو يهجموا على مكان ما بيقولوش، يسكتون يعني، ونهضوا دفعة واحدة فلا يعلم بهم أهل بلد حتى يدخلون، ولا عسكر حتى يخالطون، فلهذا تفسد على الناس وجوه الحيل، لما تيجي تلاقي الجيش بغتك فجأة، العدو اللي بص لا يعلى دماغك مرة واحدة بكل جيوشه عرفش تصرف، لكن لو شفته من بعيد ممكن تعرف تعمل أي تدبير أو تحاول أنك تخرج منه بأي حيلة يعني. وتضيق طرق الهرب، ونساؤهم يقاتلن كرجالهم، والغالب على سلاحهم النشاب، بيقاتلوا بالإبل الأسهم يعني والنبل وما شابه ذلك، وأكلهم أي لحم وجد، وليس في قتلهم استثناء، ما بي يعني بيستثنوش حد، لا إنما يقتلون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والمرضى. وكان قصدهم اللي جعلهم يفعلون هذا إيش؟ كان قصدهم إفناء النوع الإنساني، يا سبحان، ليس قصدهم الملك والمال، فهم كانوا غلاف يعني، كانوا أجلاف وغلاظ القلوب، ليسوا أهل مدنية ولا أهل حضارة يعني، ما دخلوا بلد مش كانوا مثلا بيأخذوا القصور ويقعدوا فيها، كانوا بيودوا على دماغ اللي فيها، ويقتلوا النساء جميعا ولا يستفون لأنفسهم أحدا يعني. عادة أي واحد داخل منتصر لو هو قصده الإعمار وقصده هو يعني مثلا المسلمين لما كانوا يدخلوا بلاد يفتحونها باسم الإسلام كانوا يخيرونهم، إن شاءوا دخلوا في الإسلام فكفوا عنهم، وإلا دفعوا الجزية وكفوا عنهم وأبقوهم على ما هم عليه من ديانتهم وأمنوهم على أنفسهم وعاشوا في خير كنف. وإن أبوا إلى القتال قاتلوهم، فإن قاتلوهم لم يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا عجوزا ولا طفلا ولا ولا ولا ولا حيوانا ليس من قتله فائدة، ويستبقون على أمورهم فيستخدمونها في الخير، يبدلون الأمور يعني للخير، لأنهم كانوا غاويين إن هم يعمروا الأرض، كان قصدهم إعمار البرية، لكن هؤلاء الوحوش البشرية لم يكن هذا قصدهم، كان قصدهم إعمار عفوا إبادة العالم وإفناء النوع الإنساني، ولذلك لم يكونوا يقصدون المال ولا الملك، ما كانش يفرق معهم الحاجات دي خالص. اللي طبعا أنا يعني سأقص كان بيفرق معهم يا شيخنا الناس بهذه النفسية، كان يفرق معهم إيه؟ إراقة الدماء مثلا؟ بالضبط، هم السفاحين يعني الذي ينظر في تاريخهم وما صنعوا من المجازر الوحشية التي لم يسمع بها الزمان قط، يعني حتى إن الموفق عبد اللطيف لما تكلم عن خبر تتار يقول عنه، يقول هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوي الأخبار وتاريخ ينسي التواريخ ونازلة تصغر كل نازلة وفادحة ونازلة تصغر أمامها كل نازلة وفادحة تطبق الأرض، يعني فادحة تعم أهل الأرض جميعا وتملأها ما بين الطول والعرض، على حد ما قال ابن أخت تأبط شرا، قال مرة في بيت قاله يعني من من من من من فصيح كلام العرب، وللشيخ العلامة أبي فهر محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه حوله شرح ماتع في كتابه الرائع نمط صعب ونمط مخيف، في شرح هذه القصيدة الشاعر بيقول إيه، بيقول خبر ما نابنا مصمئل جل حتى دق فيه الأجل، بنفس هذا المعنى يعني يقول خبر ما، خبر جاءنا بوفاة خاله تأبط شرا، يقول خبر ما جاءنا مصمئل جل هذا الخبر، كان خبرا جليلا جدا حتى دق فيه الأجل، حتى إن أجل خبر على وجه الأرض بالنسبة له يبقى ولا حاجة، ولكن حاجة حصلت. فنفس الكلام بيقول الموفق عبد اللطيف في واقعة تتار، يقول وهذا أمر تصغر به كل نازلة وفادحة تطبق الأرض وتملأها ما بين الطول والعرض، وقد كان كذلك فعلا، وكان أمرا عجبا لم تسمع الدنيا به، والله تعالى غالب على أمره، وسيأتي تفصيل لذلك في آخر كلامنا عن قتال الترك. يعني المقصود أن هؤلاء القوم بهذه الصفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقع قتالهم بالفعل في عهد الصحابة، في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أول خلافة بني أمية، في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه بدأت هذه المناوشات بين الترك يعني وبين المسلمين. وطبعا في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عند أحمد بإسناد صحيح، فذكره الضياء في المختارة والحاكم وغيرهم، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بريدة يعني، قال فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين، عينيهم كده صغيرة، كأن وجوههم الجحف اللي هي التروس يعني اللي قلناها من شوية، كأنها المجان المطرقة، نعم، حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، ده بيحصل لهذا القتال على مرات مش مرة واحدة، وقد كان بالفعل، وأما الثانية فيهلك من هلك فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم، الثالثة ديت حيفنوا فيها عامة المدلقياهم من المسلمين والعرب، وقد كان من أول مرة هرب من هرب، والثانية يهرب بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون، الاصطلام هو القطع يعني يقطعوا دابرهم ويمحوهم، وقد وقع هذا. قالوا يا نبي الله من هم؟ قال الترك. قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول أما والذي نفسي بيده لا يربطن هؤلاء الترك خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. يقول عبد الله بن بريدة وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب. كان بريدة بعد ما سمعت الحديث على طول مجهز العد، البعيرين بتاعته موجودين وعليهم الزاد والأسقية والمتاع، بحيث أول ما يسمع بهم يهرب. النبي قال أول مرة سينجو من هرب منهم، فكان مستعد للنجاة مما سمع من صلى من البلاء من أمراء الترك. طبعا وكان مشهورا في زمن الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، هذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكن هذا الحديث الراجح فيه أنه حديث حسن وكان مشتهرا في زمن الصحابة كما يقول الحافظ ابن حجر، وكان يعني لا ينكره منهم أحد، وقد وقع تصديقه بالفعل، اترك الترك ما تركوكم. وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، كان بينهم المسلمين سد حاجز، ما كانوا يفكرون في بعض يعني. كان محدد هذا الحاجز؟ لا يعني كانوا في غفلة عنهم، ما كانش فيه ما يدعو لذلك يعني. كان المسلمين لا يستكثرون منهم يعني، لكن كثر السبي منهم. بدأ المسلمين كل ما يجي ملك يحب يجيب جماعة من الترك، يجيب شباب ويجيب نساء وكلام من ده يعني. وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، جماعة يعني قلوبهم ميتة سفحين، فده ينفع أو في المعارك وينفع في وقت الفتن والحروب، لما يكون الملك معاه مثلا جماعة من هؤلاء الوحوش الكاسرة، حي الواحد منهم بألف راجل ما عندوش قلب وراجل وحش كاسر فينفع. بس يعني وصف هؤلاء القوم الآن ما هماش كده يعني، التركمانستان كلهم صغيرين في الحجم ورفيعين مش وحوش كثيرة. ما هي ليس العبرة مش بالطول ولا بالقصر يعني. لما الشراسة دي مش ظهر عليهم، الشراسة هذه مش شراسة جسدية، فترى الشخص نحيفا ضعيفا ولكنه يفعل ما لا يفعله الضخم يعني. كما قال حسان المسابي في جماعة من الكفار، قال فيهم خلقاته الشهيرة يعني: لا خير في القوم من طول ومن عرض، أو كما قال: جسم البغال وأحلام العصافير. في ناس أجسام البغال لكن دماغه قد كده، أي عيل صغير يعرف يقعوا يضربوا كمان. فالعبرة مش بالطول والقصر والضخامة، العبرة بسرعة التفكير وحدة التعامل يعني. حتى كان مما من ما يذكر من شأن تأبط شرا وذكره أتى اليوم مرتين هكذا من دون تأني إعداد، سبحان الله. هذا الرجل كان من الصعاليك، كان سعلوكا من صعاليك الجاهلية، وكان هؤلاء الصعاليك فتاكون يعني جماعة فرسان أقوياء، وكان عداء لا يسبقه أحد، كان سريعا جدا، وكان نحيلا ضئيلا لا يكاد يرى، على حد قول أبو الطيب المتنبي، وكانه يصف ويقول: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هو راجل مش ظاهر أصلا، مش بتكلم مش هشوفه. وكان إذا لقي الرجل كما لقيه بعضهم بعض العرب اسمه أبو وهب، التقى به مرة فقال له: يا تأبط شرا، هو كان اسمه ثابت بن جابر أظن، يا تأبط شرا كيف تسبق الناس وأنت صغير ضئيل، أنت أدي كده أدي يعني عامل زي فيش حاجة خالص، شبر نص يعني، إزاي تسبق هؤلاء الناس الطوال العراض؟ فقال: أنا ساعة ألقى الرجل أو المقابل الشخص اللي هتبقى معاه دوت أقول له: أنا تأبط شرا، فينخلع قلبه. أو المقابل يقول: تعرف أنا مين؟ يقول: لا، أقول: أنا تأبط شرا. فالراجل مخه عطول يفصل يعني، يتخض من اسمه وخض، فعندئذ أسبقه. فالراجل تاني قال: ثبت تديني اسمك وأديك العباية اللي علي دي، وقصة طويلة يعني لا يسع الوقت ذكرها الآن. فالعبرة مش بالطول والقصر، الشراسة هذه تكون في الخلق. وكم ترى شخصا كما قلنا ضعيفا ضئيلا لكنه صناع يعني، بيعرف يتصرف بسرعة وما يعرفش حد ياخد معاه، ما يعرفش حد يقف قصاده يعني يقضي عليه سريعا. وهكذا كان هؤلاء القوم، كانت هذه الشراسة في خلقهم. والإنسان القوة والضعف لا تتأتى من الجوارح، هي من القلب. إذا كان القلب قوي جدا وكانت الجوارح ضعيفة ترى الشخص يفعل فعلا جبابرة. وكم ترى من شخص يعني ابتلي بشيء من فقد شيء من أعضائه مثلا، وترى فيه من الحدة والشدة والعنف والقوة على ما يريد ما لا تراه عند الأصحاء ممن كملت أعضاؤهم يعني، لما ابتلوا بشيء من هذا الذي ابتلي به صاحبنا. فيقول الحافظ بن حجر: فكان أمرهم، كان الأمر بينهم بين المسلمين مسدودا، كانش فيه تعامل كثير بين المسلمين والترك إلى وقت بعيد يعني، إلى أن فتح ذلك السد شيئا فشيئا، وكثر السبي منهم، وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من البأس والشدة، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم بدأوا يدخلوهم. كان العلماء بين حين وآخر يحذرونهم وينذرونهم من تغلب هؤلاء، حيلبوا الكفة وقد كان. ثم غلب الأتراك على الملك مع الوقت، هو اللي قايم بالموضوع كله. الرجل ده صورة الأمير المؤمنين ده ساعتها بقى، ما هو بقى هو الوزير والوكيل وبقى هو الحاجة وبقى كل حاجة في بلد الأتراك، والسيد أمير المؤمنين يعني صورة. حتى كان بعضهم مغلوبا على أمره وكان يبكي فيقول يعني: أليس من البلية أن مثلي يرى ما عز ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه. كان بعض السلاطين بيطلب يقول: تمدوني حاجة، مدوني مصروف إيه أصرف به، هو أمير المؤمنين ومش لاقي يأكل. فكان يتوجع ويقول: أليس من البلية أن مثلي، هو أمير المؤمنين اسما صورة يعني، يرى ما عز أي حاجة بسيطة ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا، ده كل حاجة باسم السلطان واسم السلطان الأعظم ومش عارف الإيه، وما من ذاك شيء في يديه، وكان هذا بتغلب المحيطين به عليه يعني. فكان أكثر المعتصم من الترك، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا واحدا إلى أن خالط المملكة الديلم. الديلم دول جماعة من صنف الأصناف التركي يعني، جماعة منهم. ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين، وده برضو من الجماعة الأتراك الأفاضل يعني. ثم آل السلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم. ثم كان بقايا أتباعهم بالشام، بقايا أتباع آل السلجوق اللي هم آل زنكي، أخذ بالك، وأتباع هؤلاء أتباع الزنكي اللي هم بيت أيوب الأيوبيون. واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية. فستب الأمر في الدنيا للترك، صاروا هم الملوك، أخذ بال حضرتك. وخرج على آل السلجوق في المئة الخامسة الغز، جماعة الغز دول برضو من الترك يعني، فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت الطامة الكبرى بخروج التتر، التتر اللي هم التتار يعني. فكان خروج جنكيز خان بعد الستمائة، وجنكيز خان لما طلع كان معاه واحد اسمه كشلو خان، كانوا أصحاب هم الاثنين يعني. هو كان في قبلهم اللي هو القان الأعظم، ده اللي هو أمير المغول والصين والحاجات دي يعني، أمير التتار عموما. وكان يعني جرى من تقدير الله تعالى أن اتفق كشلو خان وجنكيز خان، وعمل بدأوا يجمعوا إليهم الضعاف من الجماعة اللي هم متشردين من الترك، وبدأوا يكونوا قوة ضخمة فأرهبوا بها القان الأعظم اللي هو رئيس الجماعة دول. فحب يصالحهم هجموا عليه، وهم جماعة في خلقهم ذعارة يعني، ناس ما عندهمش خلق ولا بتاع. فدخلوا على الراجل وأخذوا البلاد كلها، وانضم إليهم ألوف مؤلفة إلى أن مات كشلو خان دوت، فانتقلت الخلافة من بعده، كان هو شريكه وجنكيز خان، فصار أخوه الأصغر شريكا لجنكيز خان، فغدر به، استصغره فأكله يعني، طياره من أصاله، وستب الملك لجنكيز خان، وصاروا يعبدون جنكيز خان. فوضع لهم كتاب اسمه ما أعرفش اسمه، حاجة كده زي القبس أو ما أدري الآن اسم، ذهب مني الآن اسمه، اللي هو الدستور بتاعهم يعني، الياسق نعم، الياسق هذا أو الياسق، الدستور بتاع الجماعة التتار. وضعه لهم، وهو لما صار الأمير بتاعهم بقى والكل في الكل، عايز يخلص من الجماعة الكبار اللي هم بيحقدوا عليه وبيحسدوا عليه. فوضع لهم قوانين، قال أنا أي حد يرعف على الطعام، يخرج منه يعني رعاف ولا حاجة، يقتل. عنده مش مزاجه، قال هو كده قانون، أي حد، وأي حد يخالف تعاليم اليسق يقتل. فجمعهم مرة كلهم جماعة الكبراء، ورعف هو على الطعام، بدأ ينزل إيه منه هذا الرعاف. فطبعا كلهم ما اجترى أحد منهم أن يقول لهم طبق عليك الحكم، هو الملك، فكله سكت. طبعا هو كان ذكي جدا، فتركهم يوما واثنين، ثم جمعهم مرة أخرى وقال رعفت فلم يطبق علي أحدكم حكم الياسق. قالوا من يجرؤ؟ قال خالفتم حكم الياسق، ومن يخالف حكم الياسق يقتل. فقتلهم جميعا. من هو اللي رعف؟ هو اللي رعف، بس قالوا أنت سكت علي ليه؟ ما كنت حد منكم أم موتني؟ قال يعني هم هيسيبهم موتون. بس طبعا هي كلها يعني كلها حيل وألعيب يعني معروفة يعني. فالراجل لما عمل كده قضى على الكبار ودل له الجميع، خلاص بقى مرعب. ومن ساعة إذن بدأ يتحرك، وكان يسمع عن خوارزم شاه اللي هو أمير ساعة إذن بعض ديار المسلمين بجواره يعني، كان يسمع عن قوته وعن عظم مملكته، وأنه كان قد تولى أمر العجم يومئذ وتغلب على ديار كثيرة. فبعث إليه يقول له يعني ليس يخفى علي عظم شأنك وما بلغ من سلطانك، وأنا مش عايز أجنحتك ولا تجنحتك، تعالى نعمل هدنة ونحافظ على بعض. كان بعث لخوارزم شاه أول الأمر يتفق على هدنة، قال أنا مش عايز أخش بلادك هذا، لن أدخلها، وأنت تتأتى لا تأتي إلى بلادي، خلينا كده حبايب نربح دولتين عظيمتان نوزن العالم يعني، بقى ما هو النهاردة كده إيه حيقع، لأنه من ناحية واحدة بس ما فيش حد يوزن من ناحية الثانية. فالراجل طبعا قال له يومئذ لا بأس، أجابه إلى هذا المسالمة، وبشر جنكيز خان بهذا الكلام، وقال والله إحنا كده حبايب ونستمر على هذا الحب وقتا ما. كان خال خوارزم شاه ينوب على بلاد ما وراء النهر، كان نائب لابن أخته على فارس وتركستان وبعض الأماكن هذه يعني. وكان معه 20,000 فارس. خال خوارزمي شاه اللي هو وقع العهد والمسلمة بينه وبين جنكيز كان هذا. فشرهت نفسه إلى المال وإلى أموال التجار. كان طبعا التجار التتار يأتون إلى بلاد خوارزمي شاه ويخرجون أمنين، وكذلك التجار المسلمين يروحوا عند بلاد التتار وما في حد يكلمهم في اتفاقية. رأسان راجل خايف من خوارزمي شاه إنها مملكة ضخمة وعارف قوته وعارف وعارف، فكان ده عامل عامل حساب. وهو ما فيش حد من الكبار بيعمل حساب لحد إلا بهذا، يعني ما في حد بيعمل حساب لأي شيء إلا القوة. كما قال القائل: الأرض للأقوى على جانباتها، ليست لأتقاها ولا للأعلم. الجو لم يملكه غير نسوره، والغاب لم يملكه غير الضيغم. لم يمسكه إلا ما مسكش ملك الغابة الحمامة مثلا، يعني ما تنفعش خد بالك، ولا مثلا الطاووس ولا أبو إردان، إنما الذي صار ملك الغابة الأسد. الأسد ما بيهزر مع أحد. وكذلك الجو ما ملكه إلا النسور لأنهم الأقوياء، فالأرض الأقوى على جانباتها. ومقدار قوة الشخص يقدره أعداؤه ويهابونه. فهو جنكيز خان ما كانش حبا في الإسلام عايز يصاحب خوارزمي شاه أو الأمر، لكن كان خايف منه. المهم كانوا على كده أحباب ماشيين كويس جدا، وجنود التتار وتجارهم يأتون إلى خوارزمي شاه يعيشوا ويتاجروا ويروحوا. حتى شرهت نفس خال خوارزمي شاه اللي هو كان متولي لهم وراء النهر إلى أموال التجار. قال: الناس معاها فلوس كتير قوي وإحنا محتاجين فلوس دي. فطبعا كان السلطان يقول إن هؤلاء القوم قد جاءوا بزي التجار وما قصدهم إلا التجسس. اللي هو خاله يعني كان يبعث السلطان يقول له إيه، يقول له: على فكرة يا أمير المؤمنين أو يا كذا، الناس دي ما يغركش شكلهم، ما جايين لابسين لبس تجار بس هم في الواقع جواسيس لجنكيز خان، فأذن لي فيهم، سيبنا الصرف على الأشكال دي. فأذن له السلطان، أمر أذنه بالاحتياط عليهم، قالوا: ممكن تاخذهم تحبسهم وتشوف يعني تبحث حالهم تعمل لهم يعني كشف هيئة أو كلام من ده، خد بالك. فقبض عليهم وأخذ أموالهم. فجاءت رسل جنكيز خان إلى خوارزمي شاه وقد بلغه الخبر، تقول له: إنك أعطيت أمانك التجار فغدرت، والغدر قبيح، وأنت سلطان المسلمين. قالوا: أنت مسلم تناسي وتبيح نعملها ماشي. الراجل جنكيز خان نفسه فاهم ساعتها، بقول له: يعني أنت مدينا أمان والناس بتيجي تخش بلادكم بأمان، فلا يجوز قطع الأمان، وهذا يعني أمر في غاية الأهمية، يعني دماء المسلمين متكافئة وأسعى بذمتهم أدناهم. لو أي واحد يدى أمان لواحد يدخل، لو كان مين البلاد، ما فيش حد يقدر يهوب ناحيته، ما ينفعش حد يتعرض لهذا المستأمن أبدا، لأن هذه ذمة المسلمين ولا ينبغي المساس بها. فالراجل جنكيز خان لما حصل وقبضوا على التجار بتاعوته هناك وبدأوا ياخذوا فلوس منهم وكده بلغوا الهبط، بعث فورا رسالة لخوارزمي شاه يقول له: إنك أعطيت أمانك التجار فغدرت، والغدر قبيح، وهو سلطان الإسلام أقبح. يعني وتبقى أنت كمان سلطان المسلمين تعملها؟ ده لو أنا عملتها تبقى وحشة بحقي، وأنا رجل قطاع طرق وإرهاب، فكيف بك وأنت سلطان المسلمين؟ فإن زعمت أن الذي فعله خالك بغير علمك وأمرك فسلمه إلينا. لو أنت احنا قال له كده بوضوح، لو أنت هتقول إن اللي عمل كده خالي وأنا معرفش، خلاص خالك ده غلط فينا وإحنا عايزين نتحاسب، سلمه إلينا نتحاسب إحنا معاه، وإلا فسوف تشاهد مني ما تعرفني به. قال له: أنا ما أي نعم بحترمك كل حاجة، بس إحنا دخلنا كده بقى في الغلط. فطبعا الخوارزمي شاه من هول الصدمة، هو عارف قوة جنكيز خان وبشاعة تصرفه وما صنعه بالبلاد حواليه، ذهب عقله من هذه الرسالة المرعبة، كأنه الراجل اضطرب مش عارف يعمل إيه، فمن شدة ما خامر عقله من الرعب تجلد، عمل نفسه قال مش همه يعني، مع إنه هو خلاص يعني راحت عليه خالص الراجل، مجرد ما جاله هذا الخطاب الشديد عايز نعمل نفسه إن هو الراجل وجامد، فالرعب خامر قلبه وعقله مش عارف يتصرف، اتلخبط جدا يعني، وأمر من سوء تصرفه بقتل الرسل، قال: موتوا العيال دي اللي جاي من عند جنكيز خان. فكانت هذه اللعبة كما يقول بعض المؤرخين، يقول: فلها من حركة لما أهدرت من دماء المسلمين، حركة غبية جدا. أنت الآن مرعوب منه، عارف أنه هو يخلص عليك وأنه يقدر يمسحك أنت ومن معك في ليلة، تعمل كده؟ لكن هو الراجل كان بين نارين، عايز يعمل نفسه راجل مش بهمه من جنكيز خان، وفي نفس الوقت مش عارف يعمل إيه، فأمر بقتلهم. ووقعت الواقعة، وطبعا يعني جرى بكل مستطم من هذه الحركة سيلا من دماء المسلمين. فجاء فسار جنكيز خان لما وقعت هذه الواقعة وقتل خوارزم شاه رسل جنكيز خان، سار جنكيز خان إلى خوارزم شاه. فلما تسمع به ذلك الملك اللي كان عامل نفسه امبارح بقى سلطانه وقال موتوهم وعامل نفسه راجل، لما رأى الأمر جدا انجفل خوارزم شاه، أخذ يجري يعني عن جيحون إلى نيسابور، ثم ساق إلى برج همذان رعبا من التتار، فأحدق به العدو فقتلوا كل من كان معه ونجا هو بنفسه، فخاض الماء إلى جزيرة، كل الجماعة اللي معه قتلوهم، فهو نط في البحر لوحده وأخذ يعوم إلى أن بلغ الجزيرة، ولحقته علة ذات الجن فمات بها وحيدا فريدا، وكفن في شاش فراش كان معه، وهذا في سنة 710 و600 أو حاجة زي كده يعني. وطبعا كان هذا وبالا على المسلمين جميعا، بخطأ عدم تدبير، يا خطب اجمع المستشارين، فكر أبا اتخذ هذا القرار، هذا قرار يعني يحيق بالمسلمين جميعا، لكن بعض قد تغلبه نفسه أحيانا فيفعل فعلا قد يضر بأمته دون أن يدري. وملكوا جميع مملكة خوارزم شام. بعد طبعا يعني هذا كان أول دخولهم ديار الإسلام والمسلمين وهجومهم عليه. طبعا في نفس هذه الأوقات تقريبا كان الجماعة هنالك في بغداد، الأمير المؤمنين يومئذ هناك كان قد قرب منه الشيعة الروافض يعني، وهؤلاء الروافض ليسوا بطانة لأحد يعني، أي واحد متغطي بيهم عريان، بل هو تعبان، وسينقلبون عليه يوما، هم بيصرحون بهذا يعني، هم حتى جماعة حزب الله هذا المزعومون يقولون نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران، يعني هم ليس ولاءهم إطلاقا لمن يعيشون على أبدا، هم ولاءهم كله إلى إيران، إلى الفكر نفسه، إلى إيران، إلى الثورة، فهم في أي مكان لا يؤتمنون، خونة يعني. وكان أن قرب هذا الخليفة يومئذ قرب إليه اللي هو المستعصم، هذا قرب إليه ابن العلقمي الرافضي، واستبطنه وصار من أكبر وزرائه، وكان هذا المجرم اللي هو الخائن هذا الذي خان الإسلام والمسلمين. والروافض على فكرة لم يقدموا للإسلام خيرا قط أبدا، عمرهم ما فتحوا بلد ولا يعملوها أبدا، ما اللي مفكر هم يدخلوا حرار القدس وكانت ده، هذه كلها أوهام، هذه كلها أحلام النيام، مش هيحصل. لما قاعدين هم بقالهم كم سنة على حدود فلسطين من فوق، حزب الله عمل إيه؟ ما فعل شيئا قط. الحرب هذه اللعبة دي قصة يطول شرحها، تصريحات يعني نارية فقط، لا هم بس يعني قعقعة ولا تلطحنا، لكن هم بالفعل تراهم يصنعون هناك في العراق، واخد بالك، ثم يغطون على مصايب في العراق بعد التصريحات مع إسرائيل، لكن ما فعلوا شيئا أصلا. اللي دمر في هذه الحرب لبنان، اللي هؤلاء المساكين اللي شردوا من ديارهم وبنيهم وزاقوا الأمرين بلا معنى يعني، ما فيش حاجة، خد بالك. والعدو لم يصبه شر، ايه اللي حصل يعني؟ ضربت مثلا تل أبيب، ضرب كله كان فوق في شمال إسرائيل في جماعة العرب أو جماعة اللي هم لهمش في العرب الثاني 40. وهذا حديث يعني يطول ويضيق المقام عن ذكري، لكن عايز أقول أن الروافض في كل مكان وزمان كلام، ولا يقفون قط في صف الإسلام، ولن يفعلوها أبدا، لا فتحوا دارا قط، ولا خرجوا في غزوة للإسلام، ولن يفعلوا، بل سيتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، من يهود إيران عليهم الطيلسة. والعلاقة بين يهود أصبهان وبين الشيعة كده يعني، العلاقة بين الشيعة الآن كبراءهم بين اليهود اللي هم المواطنين القدس كده، خد بالك، وصور قبلاتهم وأحضانهم تملأ الدنيا. فهذا المجرم الأثيم ابن العلقمي الرافضي هذا بدأ يراسل التتار وبدأ يطمعهم، وكان طبعا هو أخذ يوحي إلى المستعصم هذا يقول له سرح الجيوش، مش محتاجين جيوش، إحنا نعمل تحالف مع الجماعة التتار يحمونا، واحنا مش محتاجين نصرف على الناس دي كلها، نجيب لهم فلوس منين؟ طبعا هو يوصيه بالباطل، هو ما عمره ما ينصحه، وبينصحه بالغلط علشان هو بيخطط لامر بعدين يعني، هم دائما خططهم بعيده المدى، مش بفكر تحت رجليه زي بعضنا، ببص تحت رجليه بس، هم يتكعبلوا على دماغه وما يوصلش لحاجه، ده بفكر 20 سنه قدامه واكثر من هذا كمان. فكان العلقمي يقول للمستعصم يقولوا ده نعمل بها ايه؟ مالهاش لازمه، عارف ضخم جدا عمليه قتليه، احنا مش محتاجين نحارب حد، احنا قادرين نحمي بلدنا عشان نحارب حد ثاني، مشيهم يا عم الشيخ. وبالفعل بدأ الراجل يصرح الجنود فهاجوا عليه. بدأ ابن العلقمي يراسل الجماعة التتار ويطمعهم في الخليفة ويقول لهم ملكه ضعيف ومش مع أحد خالص، وتعالوا ادخلوا بغداد بس بشرط أن تولوا عليها العلويين، عايز يقطع ملك بني العباس، الجماعة المستعصم ده بآخر ملوك بني العباس، والجماعة العلويين اللي هم الشيعة الروافض يومئذ يعني عايزينهم يملكوا البلد، وطمعانين في العراق من ساعة من زمان أوي، خد بالك، عايزين يضم العراقيين، عراق العجم اللي هي فارس، والعراق العرب اللي هي الايش، العراق بتاعتنا، يا ردها الله للمسلمين من خطط هؤلاء الارذال. فالراجل بدا يراسل كل شويه الناس دي وتعالوا، وادى يطمعهم حتى بالفعل جاءوا، ووعدهم ان هم لما يجوا يعني يكون من نوابهم على العراق، يكون هو نائب العراق مسك الملك هناك، ويقيمون عليها أحدا من أولاد علي العلويين بقى يقوم، دولة الرافضة تقوم في العراق. يعني نفس السيناريو اللي بيحصل الآن واللي حصل الآن مرة ثانية في بغداد بعد حوالي 9 أو 8 قرون من هذه الخيانة الأولى، تحدث خيانة ثانية بنفس الترتيب ونفس الأمر، يعني كان تاريخ يعيد نفسه بالضبط. وبالفعل جاء التتار ودخلوا بغداد، ولما وصلوا إلى بغداد طبعا هو قبل ما يوصلوا المجرم هذا ابن العلقمي كان من ضمن حيله إن هو قال للخليفة بحيث عايز يسلموا ليهم بسهولة، باعهم عنه هو كان يغدق عليه وكان يعني يضعوه في رغده وكان مقربه جدا منه، ما أساء إليه قط. خليفة المستنصر المستعصم لم يسئ قط إلى هذا اللئيم الرافض الخبيث من العلقمي أبدا، بالعكس مسكه وزيره ومقربه منهم خليه كل في كل في البلد، ومع هذا لم يشبع ولاؤه كما قلنا لهؤلاء الأنجاس. فقال له ده الجنكيز خان هذا ولا اسمه إيه، جنكيز خان عايز يجوز إحدى بناته من أحد أولادك، فاجنع أولادك عشان عايز نسبك، احنا نبقى بقى اصحابه كده، هو يحمي بلدك فجهز اولادك حتى نذهب بهم جميعا وايتي معك بكبراء البلد الوزراء والمشايخ والاعيان والعلماء ونروح نقابله بره بغداد علشان الراجل يعني مبسوط منك او عايز يناسبك ويبقى بقى نبقى حبايب يعني. فالراجل طبعا البعيد صدق وكان ضعيفا في نفسه وكان وهذا هذا هذا هذا جزاء كل من يولي امره لاعدائه ويباطن هؤلاء الروافض الاخباث. فالراجل راح في الفعل لم مع الناس كلها واولاده كلهم وحبايبه والناس وذهبوا إليهم فقتلوهم جميعا وجابوا الخليفة بقى، ده بقى إذلال المسلمين نفس اللي حصل مع صدام حسين، خد بالك جابوا الخليفة لوحده موت الناس كلها ووضعوه في جوال حطوه في شوال وأخذوا يرفسونه بأرجلهم فقتلوه رفسا. تبا تذبحوه انتوا تذبحوا الناس كلها، لماذا يرفس هذا الرجل السني ده أمير ده أمير المؤمنين وسلطان الدولة العباسية السنية، فهذا الخبيث الرافضي وزيره يجرجره ويخونه ويأخذه حتى يقتل جميع أولاده وجميع حاشيته وجميع العلماء وكبراء الوزراء وكبراء البلد، ثم في آخر الأمر تكون قتل المهانة، يقتل الوزير يقتل الخليفة قتل يعني يغيظ المسلمين، دي مش قتل عادي، ما انت عايز تموته ما تعمل له إعدام يا أخي وخلاص ضربه بالسيف وخلصت وخلص عليه، لو انت تقتل قتل عادي وعايز تنتقم منه وانا مش عارف فيك حاجة أصلا، لا ده هو ده بقى قتل الغل. فحطوه في شوال وأخذوا يضربونه بأرجلهم حتى مات رفسا بالأقدام، وهذه إهانة لكل المسلمين، هذه الإهانة من الذي كان على رأسها الروافض، نفس اللي صنعوه مع صدام حسين، الحبك موتهم العيد الصبح ويقول قائلهم نضحي به كما يضحي الناس بالكباش وهو خير منهم جميعا على ما كان فيه أخذ بالك نعم. مما هو معلوم يعني وأمره إلى الله، لكن هو خير من هؤلاء الروافض جميعا لأنه سني على الأقل، وكما مات وهو أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسأل الله له المغفرة والتوبة والسلامة ولكل من تاب ورجع إلى الله عز وجل ومات على الشهادة. فيعني نفس الوضع يحدث الآن بالضبط، دخل الجماعة التتار بغداد وأول ما دخلوا تلعبوا بهذا الكلب ابن العلقمي وجعلوه كأنه من غلمانهم، طبعا هو غادر ينتظر إيش هذا الغادر لابد يغدر به فما وصلش الحاجة برضه، لما دخلوا تتار بغداد ولا قتلوا كل من فيها وكان أمرا ما سمع الإسلام بمثله قط، شيء ما كان قط يعني في الدنيا هذا الذي وقع في بغداد من مقاتل المسلمين وما وهدارهم وسفك دمائهم وهدم بيوتهم وهذه المقتلة وتدمير المكاتب الإسلامية لم يسمع نعم وتدمير المكتبات وإلقاءها في في في, في في في الفرات وفي دجلة حتى سود دماؤه كما يقول بعض الناس، هذا أمر ما سمع الزمان بمثله قط. انتظر ابن العلقمي هم يولوه الخلافة أو يعطوه أي شيء فعملوه كبعض غلمانهم تبروا خدام عندهم يعني، فمات كمدا إلى غير رحمة الله بل إلى دعاه الله تعالى وعقابه وعذابه لعنه الله هذا الكلب الرافضي. هذا الذي جرى بالمثل يحدث الآن، ما دخلت أمريكا البغداد اليوم إلا بالاتفاق مع هؤلاء الروافض الأقذار بالمصافحات والاتفاقات، وهم الآن يتولون عرش العراق بمثل هذا، هذا الاتفاق الصهيوني الرافضي هو الذي يدخل أعداء الإسلام إلى ديار المسلمين في كل مكان، ولهذا لا يؤمنون قط هؤلاء الأرذال لأنهم خونة من البداية إلى النهاية، قتلوا علي رضي الله عنه فما قتله إلا شيعته، وقتلوا الحسين بن علي سيد الشهداء واخذ بال حضرتك، ثم قتلوا هؤلاء المسلمين كمدا وظلما وجورا وانتقاما وغيظا على دين الإسلام، ثم الآن قد قتلوا مئات الألوف في بغداد بغير أي ذنب اقترفوه إلا ليصيروها دولة شيعية، ويأبى الله إلا أن يتم وسينقلب عليهم السحر وسترجع العراق إلى المسلمين إلى السنة وسيفعل الله بهم ما أراد ولن تقوم لهم قمة إن شاء الله عز وجل. فكأن هذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وظهر بجميع ما ذكر من أمر هؤلاء التتار أن بني قنطراء أول من يسلب ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات وإن كانت في إسنادها ضعف، لكن كان الحافظ يراها ثابتة بما جرى يعني. وكأنه يريد بقوله أول من سلب أمتي، كأنه يريد أمة النسب لا أمة الدعوة، يعني العرب يعني. فالجماعة الترك أول من سلب ملك العرب، وكانت هذه الوقائع، وكان آخر ملوكهم، لازالوا يخربون طبعا بعد ذلك، بعد فتح بعد هذه بغداد وكسرها، لم تزل بقاياهم يخربون في الديار إلى أن كان آخرهم اللينك، معناه الأعرج، واسمه تامر، تيمور لانك أظن يعني. طيب. وربما أشبعت فهذا طلق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صار أهلها على حتى صارت خاوية على عروشها، ودخل الروم والهند وما إلى ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله، انتقم الله من قصمه يعني، إن الله يمني للظالم حتى ظن قصمه أخذه العزيز المقتدر. وتفرق بنوه في البلاد، وكان هذا مصداق ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا كله كان يعني من مآسي الجماعة اللي هم الايه التتار او الترك، ومش مقصود كما بينتم بارك الله فيكم قبل هذا ان الترك هم دولة تركيا الان، لا. هذه المسميات يعني مش منطبقة. الترك اوسع من ذلك، هم هؤلاء بعض الترك، تركيا الان هم ينتسبون بعض الترك، جماعة منهم، لكن التتار اوسع من هذا، ابعد من الترك، وشدوا اغالا في هذه القارة الاسيوية يعني، وهم وهؤلاء الموجودين جزء منهم، ولا يلزم ان يحملوا بتبعاتهم يعني. ولا سيما ان الترك بعدهم دخلوا الاسلام، كثير منهم دخل الاسلام، وقع على ايديهم خير كثير جدا للاسلام والمسلمين، وكونوا دوله اسلاميه قويه عز بها الاسلام. دوله الترك لما فتحوا الديار الاسلاميه والجماعه اللي هم العثمانيين، وكانوا على الاقل حافظين لشمل الامه، لموا شمل الامه. سلطان عبد الحميد الثاني وما كان يقال عنه من ضعف، وانه كان رجل ضعيف ودوله الرجل المريض، ومش الدوله الاسلاميه كانت في عهده بدات تتهاوى اطرافها، لكن كان مع ضعف في البلاد في عصره، إلا أنه كان أقوى 100,000 مرة من أي وضع بعد ذلك، إنه على الأقل كان جامع شمل المسلمين، كانت الأمة كلها قطعة واحدة قبل أن يأتي هؤلاء الأعداء فيقسمونها كما تقسم القطعة من الطعام، ويأخذ كل منهم جزءا ويفرقون شملها، فتضعف هذا الضعف الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمة كلها، وصاروا متناحرين ليس لهم كلمة واحدة ولا يجمعهم رأي جامع. فدخل الترك في الإسلام ونفع الله بهم بعد هذا الذي حصل، وكونوا دولة عظيمة كبرى، بل لهم فتوحات عظيمة، فتحوا يعني دخلوا إلى وسط أوروبا ودوخوا الممالك، وكان العالم يهابهم ويخشاهم على ما كان فيهم كما قلنا من ضعف في أواخر أيامهم، وفتحوا القسطنطينية فتحا تهيئة للفتح الأعظم، الفتح الذي تم للقسطنطينية على يد محمد الفاتح، مش ده الفتح اللي جاء في الأحاديث، احنا نقول بعد شوية ان معاملات الساعة فتح القسطنطينية. الفتح ده ما حصلش لسه، الفتح اللي هو معاملات الساعة لم يحدث بعد، انما الفتح الذي جرى فتح محمد الفاتح هذا كان فتحا تهيئة تقديمي يعني، فتح الاخر فتح له ضوابط وله علامات سنذكرها في موضعها ان شاء الله عز وجل. ويعني الناس خيار، الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام، والله تعالى المستعان اذا فقهوا. نعم. بارك الله فيك حبيبي. هل هؤلاء الترك وبنو قنطرة هؤلاء، هل هناك احاديث تقول ان هم سيعيدون الكرة مرة اخرى على المسلمين؟ هو طبعا الاحاديث اللي احنا ذكرناها هذه كلها فيها ما فيها هذا، لكن كما نقول دائما ان اسقاط هذه الاحاديث على واقع ما امر لا نملكه نحن، نحن نذكر الحديث نذكر شرحه ونذكر ما يمكن هو يتعلق به من وقائع الاحداث، لكن لا نجزم من الامر انتهى. قد يكون هذا يعني وارد ايضا ان اتركوا الترك ما ترخصهم ايضا، خاصه الان ان نجم الترك بدا يلمع من جديد وبدا يصير لهم وضع في المنطقه ويريدون ان هم يتصدروا القائمه كما كانوا من قبل، ولعل الله تعالى الايام حبالة والله اعلم بما سيكون غدا يعني. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. طبعا احنا الوقت يمر سريعا، ونريد ان نبشر مشاهدينا بالفائز الجديد او برحله العمره الجديده، كما نخبرهم ايضا باننا في انتظار اتصالاتهم ومشاركتهم. طيب تفضل حضرتك قبل ما ناخد الشرط اللي بعد كده، سمي الله كده واختر لنا فائز الليله. كبروا بقى العلبه شويه يا باشمهندس. انا ما شاء الله يعني بتزيد كل يوم. بسم الله هو لزق فيه مش عايز تنزل. 37 الفائز رقم 37. بسم الله 37. الفائز أخونا محمود محمد من سوهاج. الفائز رقم 37 هو الأخ محمود محمد من سوهاج. إن شاء الله أخونا الأستاذ جمال يتفضل مشكورا بالاتصال به هاتفيا لنقوم بتهنئته على الهواء مباشرة، كما نتلقى اتصالاتكم الهاتفية كما أشرت من الآن وحتى نهاية اللقاء. شيخنا الحبيب، الشرط التالي هو ضياع الأمانة، وأظن فيه كلام كثير. صحيح. تفضل يا شيخ. طبعا هو هذا الشرط يعني حجته وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الساعة وقربها يعني على ضياع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أصبحت الساعة وشيكة على الأبواب. نعم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحديث مجمل، ونصلا ذكر فيه بعض يعني مفردات ضياع الأمانة إذا أسند الأمر إلى غير أهله. هذا أحد أشكال ضياع الأمانة. بالضبط. هذا يمكن أن يكون هذا قانون عام من قوانين إضاعة الأمانة. يعني عامة ما يحدث من الخيانات وتضييع الأمانات يرجع لهذا الشرط: إذا أسند الأمر لغير أهله، بالتالي مش هيتمكنوا من حفظه. يعني واحد دي مش قضيته، مش ما يفهمش في الصنعة دي، لماذا يتولى أمرها؟ واحد لا يفهم مثلا في التجارة، كيف يصير هو اللي قائم بأمر التجارة؟ ما هو أكيد هيخسر ويضحك عليه وهيخسر الكل اللي وراه، فهذا تضييع الأمانة. فنصلا ذكر بهذا الحديث علامة واضحة من علامات تضييع، سيكون لنا لها عودة بعد أن نذكر طريقة الإزالة كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه البخاري وغيره. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوبهم يعني في أصل القلوب، الأمانة تنزل في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فالأمانة هذه كأنها مع الفطرة يعني. وحدثنا عن رفعها، حدثنا عن نزولها وعن رفعها، نزلت في جذر قلوب الرجال وعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. قال: كيف ترفع الأمانة؟ ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت ده اللي هو الأثر الباقي بعد الشيء، يعني مثلا حد كده وليكن في إيديه حاجة مثلا متعورة ولا حاجة وخربوش وكده، وبعدين بعد ما بينشف بيشيله بيبقى في مكانه حاجة واضحة. الوكت اللي هو الأثر الذي يظهر بعد زوال التعين اللي هو الشيء يعني. مثلا يقول: ينام رجل النوم، يعني في يوم وليلة ينام بس ويصحى من النوم ما يبقاش عنده أمانة. كان عنده أمانة بالليل، الصبح ما عادش عنده أمانة. يعني هذا ما يدل القلوب قلب، وما سمي القلب قبل إلا تقلبه، بيتغير خاصة مع الفتن، وإن الرجل تغير الحسابات. يعني بعض الناس في أثناء الاضطرابات والفتن يغير حساباته 50 مرة، فما بينما هو يماني إذ صار شامي، وبينما هو حجازي إذ صار نجدي. ليه رايح جاي؟ يعني تعرفوش راس من رجلين، تعرفوش هيبقى بعدين بعد كده. النهاردة هو سني عشان السنة جايباله، بكرة يبقى رافضي. زي هؤلاء الأخباس الأنذال اللي كانوا يوم من الأيام بيتكلموا باسم السنة، ولما جاءتهم الأغداق فتحت عليهم الدنيا، واستطاع هؤلاء الروافض اللي قام أن يملأوا جيوبهم بالأموال المحرمة التي يسرقونها من رعاياهم بأسماء باسم الخمس وما شابه ذلك. لما ملأوا جيوبه بهذا الباب غير لسانه، بقى بيشتم في السنة. فذلك ولا يخفى حال هذا الزنديق المسمى بحسن شحاتة اللي كان من 10-15 سنة كان بيتكلم في القاهرة، وكان عامل نفسه رجل سني وبيتكلم وبيشتم شيخ الإسلام ابن تيمية وبيشتم معاوية بن أبي سفيان. كان ساعتها بكفر معاوية، كان لسه في أول الطريق يعني، وده أول الطريق، أول طريق الرفض الكلام في معاوية رضي الله تعالى عنه. أول دي أول درجة من درجات الرفض، يبدأوا من هنا عشان يقولك عشان هو حارب سيدنا علي والخناقة والبتاع وأحسن منه. ما هو أحسن مني وراجل قال حاجة؟ ومعاوية قال أنا أحسن من علي؟ أبدا، ما قالش كده خالص، قال هو أجل مني وأفضل. فيبدأوا من عند معاوية ثم يترقوا إلى أن يقعوا في أبي بكر من الصديق. خد بالك، فكانك تريد أن تقول شيئا. أقول أن الفائز معنا على الهاتف. طيب لا بأس، نسمعه ثم نرد. أخونا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أستاذ محمود. الله يبارك فيك أستاذ أسامة، شكرين جدا وربنا يبارك فيكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين، ما تنسناش في العمر إن شاء الله من الدعاء بإذن الله تعالى. بإذن الله معك الشيخ. بارك الله فيك أبو محمود. سلامنا للدكتور ماجد. بارك الله فيك، تقبل الله منك وأسأل لك الله أمرك. الله يبارك، ربنا إن شاء الله ينفع إن شاء الله عمرك. أسأل الله لك ذلك. بارك الله فيك، بارك الله. بارك الله فيك يا أستاذ محمود وشكرا لك ومبارك مرة أخرى. معنا اتصال آخر، تفضل يا أستاذ أحمد. قطع. طيب شكرا، معذرة شيخنا على الإزعاج. نعم. كنا بنقول يا مولانا فبنقول إن نتكلم عن البدء في الحديث عن معاوية أول درجة من درجات الرفض، الحديث في معاوية بن سفيان وأبيه رضي الله عنهما. أبو سفيان هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو زوجته، ومعاوية هذا خال المؤمنين وكاتب الوحي وأمين وحي صلى الله عليه وسلم، أمين على كتاب الله عز وجل. فيبدأ من هنا. كان ساعتها الراجل ده كان ضال عندنا هنا، كان بيتكلم في يكفر ابن تيمية ويكفر معاوية ويكفر أبو سفيان ويكفر له كده كم واحد معاهم من الجماعة العلماء، وبدأ يتطور. طبعا هم جماعة بيدرسوا كويس الأشكال دي، جماعة هناك قاعدين في الحوزات وفي في الحسينيات والأماكن دي كلها يدرسوا أحوال الجماعة المختلية عندنا، اللي بيحسوا إن هو يجي منه بيضغطوا عليه، بيبدأوا يتلموا حواليه وجرجروه، وكلهم بيقعوا للأسف، لأن كلهم إذا دخلوا إلى هذه المرحلة، إذا وصلوا إلى لعن معاوية رضي الله عنه وسبه وتكفيره وتجرأوا على هذا الحائط الضخم من حيطان الصدع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بيبقى كل حاجة عندهم سهلة بعد كده. وبالفعل ده اللي بيحصل، وده مش أول واحد على فكرة، هناك أسماء أخرى كثيرة لا أحب أن أتكلم فيها الآن لضيق الوقت. فبعد ما كان بيتكلم في معاوية هنا في القاهرة، صار بعد هذا بيتكلم من هنالك من قم ومن النجف ومن هنا ومن هناك، ويشتم أبو بكر الصديق ويشتم عمر ويشتم عثمان ويشتم عشر بشرين من الجنة، ويكفر السيدة عائشة ويكفر كل الصحابة إلا بضعة نفر ممن كانوا مع علي، كان هو مذهب الروافض الأخبار. فهذا رجل تغير في يوم وليلة؟ لا طبعا بالضبط، لكن هو بدأ، هو في وقت الفتن الناس ديت مستعدة لأي حاجة، يناموا النومة فتقبض الناس من قلب، تتشال على طول ما في الصبح مستعد يبيع أي حاجة، يبيع دينه ويبيع دنيا ما تفرقش معك في خالص. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. طبعا المجل الشخص، الناس اللي هي بقى أباؤنا في الفلاحين لما بيمسك الفاس طول النهار ويقعد يشتغل، أو لا سنة يعني ما يكون بقى لسه إيه بقى مثلا فترة طويلة ما مسكش الفاس ولا حاجة، واحد اللي لسه طرية يعني ما اشتغلش ويمسك بقى الفأس ويبدأ يخبط في الأرض جامد، تجد يده بدأ يطلع فيها كده بعض الفقاعات، تبدأ تنتفخ بعض الانتفاخات التي فيها بعض الماء، فهذا هو المجل، يبقى تراها مثل المجل. يقول صلى الله عليه وسلم كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. لو واحد جاب حتة حاجة كده خد بالك فحم ولا حاجة مولعة وعدها على رجليه، المكان اللي تصبه النار ده ينتفخ، ينتفخ كذا وامتلئ ماء النفط، يعني معناه أنه هو يتقرح يعني ويخرج بسرة فيها ماء أو شيء من ذلك. فتراه منتبرا، منتبرا يعني عالي منتفخ، شيء مرتفع يعني واضح الجرم يعني، وليس فيه شيء، وليس كذا، فلو دس عليه بذلك يطلع فيه، يطلع فيه شوية ماء والموضوع انتهى يعني. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل يعني يبدأ بيقول لك ده كان في البلد الفلانية راجل أمين. راجل واحد بس، ده كانوا كثير أول أول كانوا، وكانوا يعني كانوا كثيرا، لكن آل أمرهم إلى أن صاروا كما يقول القائل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، يعني ما فيش حاجة خالص، ومع ذلك فقليل منك يكفي، بس نلاقي الجماعة الأمناء دول قلوا جدا، حتى صار الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن في بني فلان رجل أمين، ده مثلا في هذه القبيلة الفلانية فلان دوت راجل تثق فيه. طب والبقية؟ لا والله ما ظنهمش صراحة، ما عرفش ممكن يعملوا ايه، وده حاصل من أزمان والعياذ بالله. ويقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ترى الناس النهارده يثنون على بعض الناس ثناء هكذا عاما، خاصة لما يجي واحد عايز يتجوز واحد ولا حاجة، رأي كيف فلان، يقول له ده ابن ناس، ده محترم جدا، ده مهذب جدا، ده ابن ناس قوي، ماشي بيصلي، لا طب يعني بيحفظ قرآن، لا طب يعني امال ابن ناس قوي ازاي، والحاجات دي بتفهم منين ايه اللي هو محترم قوي على ايه، يعني بيلبس كويس مثلا، يعني بيركب عربيه فخمه مثلا. فاصبح الناس يجنون الناس لهذا الوزن الذي لا معنى له، الوزن الفارغ هذا، خد بالك، يقول لك فلان هذا ما اضرفه، ده عاقل جدا، ده دماغه منظفه قوي، ده راجل كسيب، فستكون الناس بأوصاف كثيرة تغري ما أعقله، عاقل جدا، حصيف، رجل أعمال ناجح جدا. طب يعني بيصلي ولا يعرف حاجة عن الصلاة ولا يعرف فين الإبل أصلا؟ طب عمره عمل عمره ده في حياته مع كثرة أمواله، أبي غلط فكر فيها ده مضى حياته كلها هناك في المصايف العري والخزي هنا وهناك دون أن يشعر بشيء. فلا يزن الناس بهؤلاء، مش هذا ميزان ذنبه الخلق. الخلق وزنه بميزان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر به رجل من يعني من لا لا لا يؤبه له، فقال لأصحابي ما تعودون هذا فيكم، إيه رأيكم في المعادي؟ ده راجل كده ليس عليه يعني شارة، رجل غلبان مسكين. فقالوا هذا حري إن شفع ألا يشفع. لو جاي يقول لي عن إذنك بس عشان خطب أقول له خطبك لا بتاعي ما عرفكش أصلا امشي من وشي. وإن خطب ألا يخطب، لو جاي يطلب بنتي مش ممكن أديها له ولا واقف على دماغه كمان، إلى مين ده أصلا أو مين ده وابن مين دوت؟ فهذا حري إن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا يخطب، وإن غاب ألا يفتقد. لو قعدنا وما جاش عنه ما جه، هو وجوده عدم سواء بالنسبة لنا حاجة مش مهمة، مش راجل مركز يعني أو راجل من الجماعة اللي عليهم لهم قيمة بين الناس يعني. وإن سأل يقول وإن سأل ألا يعطى، لو جاي يطلب مني حاجة مش هدينه. ثم مر بهم، ثم مروا برجل آخر ذو شارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إن خطب أن يخطب، ده مركز حاجة محترمة ذلك. وإن شفع أن يشفع، وإن غاب أن يفتقد، وإن حضر أن يبتدر. لو جاء قعد معانا نبدأ نقول له حضرتك عامل ايه واخبارك، مش لازم هو يتكلم، احنا نكلمه من نفسينا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا الضعيف المستضعف بينكم اللي عندكم ما يسواش حاجه دوت، احب الى الله عز وجل من ملء الارض مثل هذا. ده واحد من الصنف ده اللي انتم مش واخدين بالكم منه ده خالص، احب الى الله تعالى وخير عند الله تعالى من ملء الارض مثل هذا المترف الذي لا يبالي بالله تعالى ولا يبالي الله به اباله اصلا. فالناس لا يزنون بهذا، الناس يزنون بقدرهم عند الله عز وجل، كما خلص في الصحيح يؤتى بالرجل السمين، الرجل المترف السمين، هذه كناية عن هو رجل يعني باله راي، وده عادة بيكون ايه، يكون بقى يعني تجاوز ده مرحلة الجري في الكسب، براجل بقى يعني وصل خالص، خد بالك بيقول فلوس عجازي وبكده يصحى من النوم يوم ما يتاوب يكون دخل رصيده كم مليون ولا حاجة وما شافش حاجة لسه يعني. فتلاقيه بقى ده مربرب كده ومرحرح ومش فكر في حاجة خالص من الدنيا، فما شاء الله يبقى الحجم العائلي خبرت، بخلاف طبعا بعض الناس الاخرين عفى الله الجميع. فالانسان يخلوه برجل الحنيز السمين ضخم دوت، فيوزن عند الله تعالى فلا يزن عند الله جناح بعوض، يجي يوزنوا في ميه ويقولوا ما يجيبش حاجه غلوه في شنك من ناحيه الشرعيه بقى، الميزان الشرعي لانه ايه، لانه مش معناه مش مشكلته هو سخين، لا طبعا ده امر ما يعني لا تشك في ذلك. ان وكيع بن الجراح كان يسمى وكيع، هذا يسمونه راهب العراق، راهب العراق لشدة زهده، كان يصوم الدهر صائم على طول ويقوم الليل، وكان يسمونه التنين الأسود، التنين لأنه كان أسمر وكان ضخم جدا مع أنه ما بيأكلش خالص يعني. هو الراجل كان صائم طول الدهر وقائم طول الليل، ده دي حاجة تهد يعني الواحد بصوم رمضان أخذ بالك وكده بيطلع رمش لحد الشام مش عارف يشوف نفسه يعني، أخذ بالك بيبقى ظاهر جدا عليه. فهذا الرجل يصوم طول الدهر ويقوم طول الليل، فده حريم هو يجعله مثل العود يعني، لكنه كان ضخما جدا سمينا جدا حتى كانوا يسمونه التنين الأسود رضي الله عنه ورحمه. فالتقى مرة بفضيل بن عياض، فضيل بن عياض عروف بالزهد، فلما كان نفسه يشوفه بقى وعايز يسمع عنه من راهب العراق ومن راهب العراق والحاجات دي، فكان نفسه يشوفه، معروف أن وكيع بن الجراح ورث الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وفي حاجة اسمها الهدي النبوي اللي هو الشكل النبوي السامت والدل والحركات والحاجات دي، دي حاجة غير الحديث، فهذه كان لها سلسله ايضا من سلاسل الحديث. فكان يقول ان اشبه ناس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، مع ان شكله مش شكل النبي صلى الله عليه وسلم، مسعود ما كانش شكله شكل النبي، كان رفيع ونحيف وكان ضعيف جدا في البنيه، لكن هو كان من يراه كانما راى النبي، لانه يفعل مثل افعاله بالضبط، بتصرف زيه بالضبط، يضحك كضحكه، يقوم كقيامه، يمشي كهيئته، يشوف معين يقول ده بيعمل زي نسخه، خد بالك بيحاول يقلد نفسه في كل شيء. فقالوا اشبه الناس النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود، وورث هذا السبع بن مسعود على القمة، وورثه عن القمة منصور بن معتمر، وورثه عن منصور محمد سفيان الثوري، وورثه عفوا إبراهيم النخعي، وورثه عن إبراهيم النخعي سفيان الثوري، وورثه عن سفيان الثوري وكيع بن الجراح. فوكيع مع هذا كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في دله وسمته وهدي مع اختلاف الصورة يعني. فلما التقى به فضيل بن عياض، وفضيل كان يرى الزهد وكذا وكان له منهج يعني، فصار بقى راهي يشوف راهب العراق، ما هو في دماغه يشوف راجل عامل زي العود مش عارف مش عارف يطلعه من بين الناس يعني. فلما رآه ضخما سمينا جدا قال له ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ قال له يا راجل إيه الكلام دوت، ما أنت راهب العراق وإيه تقنى تأكل للنهار بقى؟ فقال له وكيع وأفحمه، قال له هذا من فرحي بالإسلام. قال له أصلا بأكل مبسوط بالإسلام فبسي عليه. وفي ناس بتاكل ما بسريش عليه. دي مشكلة لو واحد زي حالتي أخذها تبقى بعد إذن حضرتك معنا في الفور. فأنا حاجة من إخواننا اللي يدعم منا يعني. يتمدد عرضا أكثر من كده. طيب أنا بس معنا اتصال من الأردن معاه على الهاتف. السلام عليكم أخي أبو حمزة. وعليكم السلام. الله كيف حالك أستاذ أسامة؟ أهلا ومرحبا. جزاك الله خير. جزا فاضل مزيان. أستاذ سامي كمان خير الجزاء إن شاء الله. اللهم آمين. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يجزيك خير. مثل ما بشكر كاتب القناة أعمال استضافتهم الكريمة لقناة الحكمة. الله يبارك فيك. بعتذر عن الخروج عن موضوع الحلقة ولكن يشهد الله بأن قلبي يعتصر ألما على حال قناتنا الغالية الحكمة. الله يحفظك. وتقاعس الأمة عن صوتها. فعجبا إخوتي أين غيرتنا على الدين؟ أين غيرتنا على القنوات الإسلامية؟ للأسف القنوات الإباحية والغنائية لديها فائض مادي ضخم بينما قناة الحكم الإسلامية ليس لديها إلا عاجز مادي. هناك إحدى الأخوات جزاها الله خير ساهمت في إطلاق حملة 1,000,000 رسالة لدعم الحكمة ومضى عام وخمسة أشهر وللأسف وصل العدد فقط إلى 80,000 رسالة بينما برنامج خليع يهدم القيم والأخلاق في إحدى القنوات خلال أقل من شهر يصل إليه 80,000,000 رسالة فقط من الدول العربية. فماذا ننتظر؟ إخوتي ماذا ننتظر؟ للعلم والله أننا نحن الذين بحاجة لقناة الحكمة وليست هي التي بحاجتنا. فإلى متى هذا السبات؟ أين أغنياء الأمة وتجارها ورجال أعمالها من هذه القناة؟ فالتحبوا إخوتي ونعاهد الله من هذه اللحظة جميعا أن نبذل كل جهودنا وقدراتنا لدعم قناتنا الغالية الحكمة وخصوصا في شهر رمضان المعظم في شهر تضاعف الأجور والحسنات. وذكركم قول أنس رضي الله عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل فقال صدقة في رمضان. وذكركم بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أولهما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الجارية وقناة الحكمة والله أعلم أنها إحدى أبواب الصدقة الجارية. فأرجو من الجميع نصرة هذه القناة ولو بالقليل وأرجو أن لا يقول أحد أنا لا أستطيع. فالقناة الله يجزاهم الخير هيئونا كثير من طرق الدعم أولهما الدعم المادي ثانيهما شراء الأسهم لمن أراد أن ينال أجري الدنيا والآخرة شراء أسهم في هذه القناة الغالية المباركة أو الإعلانات أو حتى الرسائل على الشريط. فلنبدأ من ليلة وليتصل كل منا لا نريد أن يوقف كل منا الدعم على نفسه إنما نريد أن يتصل كل منا بكل من يعرف أو يوصله حتى مجرد رسالة يحث فيها على الدعم والدال على الخير كفاعله. وقد خصصت القناة مشكورة حسابات في الأردن ومصر والإمارات لهذه الغاية وأرجو من الأخ في الكنترول أن يظهرها على الشاشة إن أمكن وجزاه الله خيرا. كما أرجو من الأخوة في هذه الدول خاصة أي الأردن والإمارات ومصر أن يرون كرمهم وشجاعتهم وغيرتهم على الدين. وفي الختام لا أنسى أن أشكر الأستاذ المهندس وسام عبد الوارث جزاه الله خيرا ذلك الأسد الهمام الذي قدم نفسه وماله وعمره وحياته وجهده وروحه فداء للحكمة. فجزاه الله خيرا وجميع العاملين على قناة الحكمة والمشايخ ولا أنسى على رأسهم فضيلة الشيخ مازن السرساوي الذي بذل الكثير كثير فداء لهذه القناة وجزاه الله خيرا ولا حرمنا من علمه. أعتذر عن خروج عن الموضوع ولكن والله أن قلبي يعتصر ألما على هذه القناة ولما أرى من حال هذه الأمة في التقاعس تجاه هذه القناة. جزاكم الله خيرا ولا حرمنا الله منكم وأرجو أن لا يمر شهر رمضان إلا بقناة الحكمة بأفضل حال. وأشكركم جزاك الله خيرا. شكرا أخي الكريم أبو حمزة على هذا الاتصال الذي أستأذن شيخ الكريم أن يكون ختام حلقتنا فقد تجاوزنا الوقت وجزاك الله خيرا. لو أردت حضرتك أن تعقب أو تعلق فجزاك الله طيب غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك أبو حمزة. شكرا لجميع مشاهدينا ومساهمينا ومشاركينا على شريط الرسائل وعلى الاتصالات الهاتفية. نشكركم جميعا وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.